الله الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين لحظات الاحتضار أخي المسلم أختي المسلمة ضع نصب عينيك أنك مقبل على لحظات حاسمة كل بني آدم سيوضعون ويقفون ويتعرضون لهذا الاختبار العصيب لحظات الاحتضار أيها الأحبة هي اللحظات الفارقة بين الحياة والموت إنها آخر لحظة في عمر الإنسان فتعالوا معي أيها الأحبة لنرى بعضاً من مشاهد هذه اللحظات وأعظم بها من مشاهد المشهد الأول أيها الأحبة أن كل إنسان يكون في لحظات الاحتضار وهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا عندما يكون في هذه اللحظة الفارقة يشعر يقيناً بأنه مقبل على الدار الآخرة فلا مجال للتسويف ولا مجال للكذب ولا مجال للمخادعة أو المماطلة لأنه مقبل على أمر لا بد له منه وفوق ذلك أيها الأحبة ينكشف له ما كان مكذباً به الله عز وجل يرفع الحجب ويكشف له الغيب ويرى الجنة ويرى النار ويرى مقعده في الدارين ويرى الملائكة كل ما كان مكذباً به كأنه كان يراه في حلم كأنه سمع به يوماً من الأيام فهو الآن أيها الأحبة ناثر أمامه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم أيها الأحبة انكشفت الحجب وصار الغيب شهادة وما كان مكذبا به العبد غافلا عنه صار يراه أمام عينيه الموقف الثاني أيها الأحبة لك وأنت تحتضر ولي ونحن في حال الاحتضار أن كل إنسان يقع في هذه اللحظات ويعيشها يتمنى الرجعة إلى الدنيا إن كان مطيعا يتمنى لو أنه يعود إلى الدنيا فيزيد ويستزيد من الأعمال الصالحة يتمنى أنه لو يصلي ويتصدق ويسبح ويقرأ القرآن ويصل رحمه ويفرق ماله الذي خلفه لورثته لأنه لا يغني عنه من الله شيئا هو يتمنى أن يرجع إلى الدنيا هذا المؤمن يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيستزيد وأما الفاجر وأما العاصي فيندم على كل لحظة مرت فيه من أيام الدنيا عصى الله عز وجل فيها يتمنى لو أنه يرجع فيقلع وينتهي ويتوب وينيب ويخضع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم الموقف الثالث في حال الاحتضار أيها الأحبة أن الشيطان يهجم مع أعوانه على العبد في لحظة الاحتضار نعم يشعر الشيطان أنها لحظة مناسبة لأنك في ضعف فأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أنت تصارع الموت وتتخبط وسكرات الموت محدقة بك فليس هناك لحظة حاسمة ولا فرصة مواتية للشيطان إلا هذه اللحظة فيجمع أعوانه ويقول لهم دونكم هذا العبد لا يفوتكم، فإن فاتكم لم تظفروا به أبدا. ولذلك يهجم الشيطان على الإنسان في لحظة الموت لكي يخرجه عن دينه ويكفر بالله عز وجل ويستحق الجحيم والنار، ويفرح الشيطان بذلك. نعم أيها الأحبة، إنه أو لحظة هجوم الشيطان على العبد في حال الاحتضار، الله عز وجل يعصم العبد الصالح منها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الذي عمل صالحا كما قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال: من كان عاملا بالطاعة مخلصا مستجيبا لأمر الله عز وجل وجد هذا ما يكون أحوج إليه عند لحظة خروج روحه. وأن العبد العاصي الفاجر الذي حاد عن أمر الله عز وجل وما استجاب لطاعته، فإنه تغيب عنه في هذه اللحظة ويتشوق لأمر الله ويحال بينه وبينه، ويهجم عليه الشيطان هو وأعوانه، فلا يموت على ملة الإسلام. أعاذنا الله وإياكم من ذلك أيها الأحبة. الموقف الرابع أيها الأحبة، أن العبد المؤمن في لحظة الاحتضار تبشره الملائكة، يرى الملائكة بأم عينه. فإن كان من أهل الصلاح نزلت عليه ملائكة الرحمة، بيض الوجوه، وجوههم كأنها الشمس، ينزلون بحنوط من الجنة، كفن من الجنة، ومسك أفضل. الكفن أيها الأحبة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حرير أبيض ومسك أذر يوضع تحت ذقنه، ويوضع إلى جانبه الحرير الأبيض، فيأتي ملك الموت عند رأسه والملائكة تبيض الوجوه طيبوا الرائحة يحيطون به، فيقول له ملك الموت: أيتها الروح المؤمنة، أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: ثم يستل هذه الروح فتخرج كأنها قطرة سالت من فم السقاء أو شعرة استلت من عجين. قال: فتتلقفها الملائكة بسرعة ولا يتركونها في يده طرفة عين، فيأخذان هذه الروح أو يأخذون هذه الروح الطيبة ويصعدون بها. نعم أيها الأحبة، يصعدون بهذه الروح. وأما نفس الكافر والفاجر والعاصي فتنزل عليه ملائكة العذاب سود الوجوه، معه مسوح من النار وجمر من جمر جهنم يوضع تحت ذقنه. ثم يقول ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب الله وعقوبته وسخطه. قال: فلا تخرج هذه الروح عندما يضربها بسفود من نار، فتتوزع هذه الروح وتتفرق في جميع جسده. قال: فيستلها كما يستل السفود من الصوف المبلل، فلا تبقى شعرة ولا عرق ولا ظفر إلا ويؤخذ منه الألم أخذا شديدا. أيها الأحبة، لذلك كان أو وجب على المؤمنين الرجل الصالح عندما تتنزل عليه الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم برحمة من الله عز وجل ورضوان، وجب على المسلمين أن يأخذوه على الفور إلى قبره حتى يلاقي هذا النعيم وهذا العطاء المقيم الجسيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. قال: يسمعها كل شيء أو صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لذلك الرجل الصالح وصاحب الصلاح عندما تبشره الملائكة تجد أثر هذه البشارة بعد موته، تجد وجهه قد اصفر ولاح على وجهه بشارات السكينة والطمأنينة، لأنه رأى النعيم ورأى مقعده في الجنة قبل أن تفيض روحه إلى بارئها. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالثبات لحظة خروج أرواحنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنعم علينا بالمغفرة والرضوان. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، أين تذهب هذه الأرواح بعد لحظات الاحتضار؟ رأينا أنه كان من عباد الله الصالحين تبشره الملائكة وتستل روحه برفق كما تسيل القطرة من فم السقاء، قام تتلقفها الملائكة ملائكة الرحمة ويضعونها في حنوط من الجنة مع المسك الأثر، ثم يصعدون بها إلى السماوات، يمرون بها من سماء إلى سماء كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، قال يذهبون بهذه الروح الطيبة، فيقول أهل السماء ما هذه الروح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ قال فينادى عليه بأحب أسمائه التي كان ينادى عليه بها في الدنيا، قال ويشمون هذه الرائحة الطيبة رائحة المسك الأثر، قال وما من ملائكة يمر عليهم في رحلة صعوده أو عروجه إلى السماء السابعة إلا ويسلمون عليه، فتقول بعض الملائكة صلى الله عليه، أي على هذه الروح الطيبة، صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه، قال فيصعب به وما من سماء إلا وتفتح في وجهه حتى تصل هذه الروح إلى ربها عز وجل، فيقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين اكتبوا عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وأما العبد العاصي أعاذنا الله وإياكم من مصيره وخاتمته المحتومة، فتخرج روحه وينتزعها ملك الموت انتزاعا وتوضع في مسوح النار مع جمر جهنم، قال فتصعد بها ملائكة العذاب، وعندما تصعد بها إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول أهل السماء ما هذه الرائحة الخبيثة التي جاءت من قبل أهل الأرض، فينادى عليه بأقبح وأخبث الأسماء التي كان ينادى عليه بها في الدنيا، فلا تفتح له باب أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال فتقذف بهذه الروح ويقال الله عز وجل ينادي اكتبوه في سجين، وسجين أيها الأحبة مكان سحيق في الأرض فيه أرواح الفجار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، إنها بشارة وأعظم بها من بشارة، أسأل الله سبحانه عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأله عز وجل أن يبشرنا بالجنة، لأن من البشارات العظيمة أن المؤمن لا يخرج من الدنيا في هذه اللحظة الفارقة حتى يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، توفنا وأنت راض عنا واختم الصالحات أعمالنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، جد علينا برحمتك ورضوانك وسيل عطائك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير، احفظ بلدنا وأمتنا وهيئ لنا قائدا صالحا يأخذ بهذا الشعب إلى كل خير، نسأله عز وجل أن يهيئ لنا قيادة صالحة لهذا الشعب الذي نسأل الله عز وجل أن يرده إلى دينه ردا جميلا. اللهم احفظ أمتنا واحفظ بلدنا واحفظ شعبنا واحفظ خيراتنا ووفقنا إلى كل خير واعصمنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.